إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى حول آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته تأخذه رهدة شديدة فيغشى عليه بأبيه وأمي، ثم يستفيق ثم يغشى عليه ثم يستفيق، وقد وضعوا بين يديه ركوة من ماء يضع يده فيها في هذا الماء، ثم يمسح على وجهه بالماء ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. وقبل أن ينصب أنفاسه صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تصعد روحه الشريفة إلى الملأ الأعلى، نطق بكلمات أوصى بها أمته، وهذه الكلمات ينبغي أن تكون نصب عين كل مؤمن موحد. ولكي نأخذ هذه الكلمات بنصها وخطها، علينا أن نسأل أناسا حضروا الموقف بأنفسهم، فقد كان في هذا الموقف رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الأول هو خادمه الذي كان معه ليل نهار، الخادم الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه. وكان معه أيضا في هذا الوقت وهذه المحنة ابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. لنسأل هذين الصحابيين الجليلين عن اخر كلمة تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، واخر وصية نطق بها لنقف معها. فقد روى الامام احمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرغر بصدره، فكان اخر مما قال الصراط الصراط وما ملكت ايمانكم. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه بما رواه ابو داود والترمذي ايضا بسند حسن قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. فلماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى عند موته؟ قال العلماء: لأن الصلاة لها منزلة عالية في الإسلام، لا يستقر إيمان العبد إلا بها. وإذا أردت أن تقيس درجة إيمان أي رجل من الناس فانظر إلى صلاته. ولذلك يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: كان الرجل إذا تأخر عن صلاة الفجر استهناه. انتبهوا إلى هذا الأثر العجيب لتتهموا الناس اليوم. كان الرجل إذا تأخر عن صلاة الفجر استهناه. اتهموه بماذا؟ بالنفاق. استهناه، أي أن الرجل الذي يتأخر عن صلاة الفجر منافق، وإن زعم أنه مؤمن منافق، وإن ادعى الإسلام منافق، حتى وإن أطلق لحيته منافق، وإن قصر ثوبه منافق، وإن حفظ القرآن كله. كان الرجل إذا تأخر عن صلاة الفجر اتهمناه. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتان ثقيلتان على المنافقين، صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وفي رواية في السنن: ولو حبوا على الأيدي والركب، يعني زحفا على الأرض. فليعلم كل رجل يتأخر عن صلاة الفجر أنه منافق، وليعلم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وليعلم كل رجل يحافظ على الفجر والعشاء أن الله برأه من النفاق. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتهم الذي تأخر عن صلاة الفجر والعشاء بالنفاق، فقد برأ من حافظ عليهما من النفاق. ثانيا، الصلوات أيها الأحباب عمود من أعمدة الدين، من أقامها فقد أقام دين نفسه لا دين الإسلام، ومن تركها فقد هدم دين نفسه، فليس لديه دين ولا عنده دين. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على خمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمسة أعمدة. إذا انهدم منها عمود انهدم هذا البيت. العمود الأول الشهادتان، والثاني الصلاة، والثالث الصيام، والرابع الحج، والخامس الزكاة. ثالثا، هدية لكل من يحافظ على الصلاة. اعلم يا أخي المؤمن أن وضوءك ومحافظتك على الصلاة تكفر ذنوبك وتمحو خطاياك. المؤمن معرض للذنوب، إذا نطق قد يخطأ، قد يخطئ بلسانه، وقد يخطئ بعينه، وقد يخطئ بيده ورجله، بل قد يخطئ بقلبه فيحمل الغل والحقد والحسد على المسلمين. فما الذي يمحو هذا الخطأ كله؟ اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات؟ رجل يغتسل بالماء والصابون في اليوم الواحد خمس مرات، أتظنون أن هذا الرجل يبقى على جسده وسخ أو درن أو عرق؟ كلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ولنا مع هذا الحديث وقفة، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب بالأوساخ؟ قال العلماء: لأن القلب خلقه الله جل وعلا أبيض نقيا، فكلما أذنب العبد ذنبا نكت في هذا القلب نكتة سوداء، وكلما تغفر وتاب محيت، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود وقلب أبيض. فقد ثبت في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا فعل حسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرداد أي قاسم في السواد، كالكوز مجخية يعني مقلوبا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا تمثيل دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صاحب القلب العاصي بكوز منكوز أي مخلوب. أرأيت لو أن كوزا مقلوبا وأنت تفرغ فوقه ماء، هل يمتلئ هذا الكوب؟ لا يمتلئ هذا الكوز أبدا. كذلك مثل قلب العاصي المذنب الفاسق، مخلوب تعظه فلا يتعظ، تذكره فلا يتذكر، يسمع كلام الله فلا يخشع ولا يخضع، لأن قلبه منكوس لا تؤثر فيه موعظة ولا نصيحة، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني الحرام والحلال لا يعرفه إلا ما أشرب من هواه. فإن قلت له إن الربا حرام قال نعم حرام، فإن كان هواه إلى الربا وأراد أن يقترض من البنك الربوي ليشتري فدانا أو يبني بيتا صار الربا في حقه حلالا عنده إلا ما أشرب من هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أما الرجل الآخر قلب أبيض كالصفا، كاللبن في البياض، كالصخرة في البيضاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، محفوظ بحفظ الله له، مستقيم على طريق الله جل وعلا. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب كالأوساخ والأقدار. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كلام ما معناه: أن قلب المؤمن كالمرآة يرى فيها الحق حقا والباطل باطلا، فكلما أذنب ذنبا كلما أغبشت هذه المرآة واسودت شيئا فشيئا حتى تسود تماما، فلا تستبين صورة الحق والباطل في عين هذا الرجل المسلم. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب كالأوساخ. وهناك نقطة أخرى لطيفة، وهي أن الذنوب تظهر على الوجوه، فأنت قد ترى الرجل الذي صلى الفجر في جماعة فترى وجهه مشرقا مضيئا، وقد ترى الرجل الذي نام وهو لم يحمل في قلبه غلا وحقدا لأحد ذا قلب إيماني وذا وجه مشرق مضيء. فكلما كانت أسرار العبد مع الله نقية كلما كان وجهه مضيئا منيرا. محمد بن واسع رجل عابد زاهد، كان يقيم الليل فيبكي حتى يبتل الحصير من أعينه، هذا الرجل يصلي في بيت ما يراه أحد، لكن الناس كانوا يصطفون صفين حينما يعلمون أن محمد بن واسع خارج من بيته إلى المسجد يشاهدون وجهه رحمه الله. لماذا؟ لأن نور الإيمان كان يشع من وجهه، فقد ترى الرجل أسودا أسمرا ووجهه مضيء، وقد ترى الرجل أبيضا ووجهه مظلم بظلمة المعصية والعياذ بالله. ولذلك قيل أصلح فيما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين العباد. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب بالأوساخ والأقدار. فإياك أن تلطخ وجهك، إياك أن تلطخ وجهك بسوء المعصية، لأن الوجوه وإن لم تظهر الآن على حقيقتها فإن ما في القلوب سيظهر يوم القيامة. فمن كان قلبه أبيضا في الدنيا ابيض وجهه يوم القيامة، ومن كان قلبه أسود في الدنيا اسود وجهه يوم القيامة. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثالثا اعلم أن وضوءك في بيتك وإتيانك إلى بيت الله جل وعلا له أجر الحاج المحرم. عجيب، كيف ذلك وما الدليل عليه؟ فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله ليصلي صلاة مكتوبة كان كأجر الحاج المحرم، ومن خرج من بيته متطهرا إلى بيت من بيوت الله ليصلي سبحة الضحى يعني صلاة الضحى كان كأجر عمرة النافلة. يا له من أجر عظيم، تخرج من بيتك مقبلا إلى المسجد كأنك محرم، كأنك قادم إلى الحج، فلماذا تضيع منك هذا الأجر والثواب؟ يا من تتهاونون في الصلاة ضاعت أعماركم في الدنيا ثم تردتم الدنيا خلف ظهركم وأقبلتم إلى الله فقراء بلا عمل. بشرى رابعة، يا من تحافظ على الصلاة في جماعة المسجد أبشر. وخذ هذا الحديث العجيب، يا من يدركك الإمام وأنت خلفه كلما كبر أدركت تكبيرة الإحرام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. بالجنة؟ نعم، اعلم أنك من أهل الجنة إن انطبق عليك هذا الحديث. وما هو الحديث؟ الثابت عند ابن ماجة وغيره بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام. 40 يوما في جماعة، 40 يوما متتابعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، يعني لا يأتي والإمام يقرأ الفاتحة بل يأتي يسمع الإمام وهو يكبر تكبيرة الإحرام. ما أجره وما جزاؤه؟ من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. فأبشر وحاول من اليوم أن تعد هذا لنفسك، وأن تحافظ 40 يوما في جماعة تدركك تكبيرة الإحرام. بشرى خامسة، لكن هذه البشرى لا أبثها لكل المصلين، وإنما أعطيها فقط لأصحاب الصف الأول، وقد أعطيها لأصحاب الصف الثاني في الصلوات دائما. اسمع إلى هذا الحديث العجيب، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف الأول 3 وللصف الثاني 1. إن رب العزة تبارك وتعالى يقول عن الذين ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل الرجل الذي يريد استغفار النبي بعد موته؟ يحافظ على الصف الأول. فإن حافظ على الصلاة في جماعة الصف الأول ناله شيء من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر للصف الأول 3 وللصف الثاني 1. والأعظم من ذلك أنه ينالك استغفار الملائكة ورحمة الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. صلاة الله جل وعلا رفعة في الدرجة ومغفرة للذنب ورحمة لك، وصلاة الملائكة لك استغفار. فحافظ على الصف الأول لتكون من السابقين. ولا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما قلته وما سقته من الأحاديث إنما هو لجميع إخواني المسلمين الذين يتهاونون عن الصلاة في وقتها. فكم مرة نمر على التاجر في متجره، وعلى الموظف في عمله، وعلى الرجل يجلس أمام بيته ويسمع منادي الله جل وعلا فلا يجيب. أقول لك يا عبد الله، اعلم أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، وأنك إن تأخرت عنها فأنت مذنب عاص مرتكب لذنب كبير. وبعض العلماء اشترط صلاة الجماعة لصحة الصلاة، وقال بأن صلاة الرجل في بيته وتركه للجماعة ذنب عظيم وقد يؤدي إلى بطلان هذه الصلاة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. حديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. من سمع المنادي أي المؤذن فلم يجبه، يعني إلى المسجد، فلا صلاة له إلا من عذر، يعني لا يقبل الله صلاته حتى وإن صلىها في بيته إلا من عذر، أي إن ترك الصلاة من أجل مرض أو سفر أو غيره من الأعذار الشرعية. فإذا سمعت منادي الله يقول حي على الصلاة فاترك ما في يديك وانقض الأعمال عنك وأقبل إلى الله جل وعلا. واعلم انك تقف بين الله موقفين، موقف في الدنيا وموقف يوم القيامة. فان احسنت القيام بين يدي الله رب العالمين ولبيت نداء الله ووقفت امامه بخشوع وخضوع، فان الله تبارك وتعالى سوف يصلح قيامك امامه يوم يقوم الناس لرب العالمين. واعلم ان تلبيتك للاذان للصلاة دلالة واضحة على صدق ايمانك ومحبتك لله جل وعلا، وان تكاسلك عن الصلاة وتهاونك عنها دلالة على ضعف ايمانك وكذبك في دعواك محبة الله. طاف الاله وانت تطهر حبه، هذا شنيع في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين يتأخرون عن الصفوف الاولى يأتون في الركعة الثانية والثالثة، فماذا كان موقف النبي منهم عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا الحديث الغريب العجيب، قال: ما بال اناس يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار، والعياذ بالله، حتى يؤخرهم الله في النار والعياذ بالله. حافظ على الصف الاول، حاول ان تكون اول الناس قدوما المسجد، واعلم ان اول رجل يأتي الى المسجد فيدخله في صلاة الفجر له هدية خاصة. أتدري ما هي؟ له حرس خاص من الملائكة يأتي معه الى المسجد براية، ثم يخرج معه اذا قضى الصلاة الى بيته فيركز الراية في بيت هذا الرجل، فيظل هذا الرجل في حراسة الملائكة طوال يومه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه ابن ابي عاصم في السنة وغيره بسند صحيح عن ميثم وهو رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بلغني ان الملك يأخذ رايته مع اول غاد الى المسجد في صلاة الفجر، فيظل معه حتى يصلي، فيخرج من المسجد فيظل يحرسه حتى يأتي الى بيته، فيدخل معه بيته فيركز رايته في بيته. هذا الرجل لانه مهتم بالصلاة، فيأتي اول رجل. اما المهتم بالدنيا فنكمل الحديث. وبلغني ان الشيطان يأخذ رايته مع اول غاد الى السوق فيركزها معه، فيظل في حراسة الشيطان حتى يعود، فيعود معه فيدخل بيته فيركز رايته في بيته. لماذا؟ لان الذي يصل اول رجل الى السوق رجل كل همه الدنيا، فيوصل اول واحد الى السوق فيكون في حراسة الشيطان. اما الذي يصل اول رجل الى المسجد يكون في حراسة الله جل وعلا. ولذلك فاحرص اخي المسلم على صلاة الحج. هذه الهدية التي مرت كانت لأول رجل يدخل المسجد، اما هذه الهدية التي اسوقها اليكم فهي لكل رجل صلى الفجر في جماعة. ما هي؟ يظل هذا الرجل في حراسة الله وذمته طوال يومه. فقد ثبت في السنن بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يخسرنكم الله بذمته في شيء. يعني فهو في حراسة الله وعهد الله، فلا يمسه احد منكم بسوء. وفي رواية: فمن طلبه طلبه الله حتى يكبه على وجهه في النار. يعني من اصاب هذا الرجل الذي صلى الفجر في جماعة، من اصابه بسوء فالله جل وعلا يدافع عنه ويرد عنه كيد اعدائه، كما قال تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا. واعلم يا من تهاونت في الصلاة ان ترك الصلاة كفر، فقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقد ثبت في السنن بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بين المسلمين والكفار، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك فكل رجل تارك للصلاة بالكلية فهو كافر، واذا ترك الرجل الصلاة بالكلية متعمدا بلا عذر يقول العلماء اولا يكفر، ثانيا يخرج من الملة، ثالثا اذا كان متزوجا بامرأة مسلمة ينفسخ العقد، لانه لا يحل لمسلمة ان تتزوج بكافر. قال تعالى ولا تمسك بعصم الكوافر. ثالثا هذا الرجل اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لانه ليس بمسلم، وانما يلف في ثيابه ثم يحفر له في اي حفرة بعيدا عن مقابر المسلمين ويدفن بلا صلاة عليه. رابعا لا يجوز لاحد ان يقول عنه بعد موته يرحمه الله، لا يترحم عليه، لان الله جل وعلا يقول وما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. لا يجوز ان تقول يرحمه الله او ربنا يرحمه او ربنا يغفر له، لا يجوز حتى وان كان اباك. ثالثا هذا الرجل الذي لا يصلي اذا مات ابوه المسلم الذي كان يصلي لا يجوز له ان يرث اباه، لا يرث. لو كان واحد عنده ولدين، ولد يصلي وولد لا يصلي، اذا مات الشرع يحكم بان التركة كلها للمصلي، اما الذي لا يصلي فهو كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، لا يرث. سابعا اذا كان الرجل هذا الذي لا يصلي عنده بنت لا يجوز له هو ان يتولى ولايتها في الزواج، لانه لا ولاية لمسلم لكافر على مسلم، وانما يتولى ولايتها ابنها او اخوها او عمها المسلم الذي يصلي، اما ابوها الذي لا يصلي لا ولاية له عليها لانه كافر. هذه بعض الاشياء التي تتعلق بكفر تارك الصلاة. ومن هنا يجب ان نعلم ان الصلاة شأنها عظيم كبير، وان المتهاون في الصلاة على خطر عظيم. فسارع يا عبد الله، سارع يا عبد الله، سارع وحافظ على الصلاة في وقتها قبل ان يدركك الموت وانت على هذه الكبيرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة، اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك. اللهم انك تعلم اننا ضعفاء لا نطيق النار فنجنا منها، اللهم نجنا منها، اللهم نجنا منها. اللهم انا نسألك الجنة ونعيمها، اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في الجنة، اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في الجنة. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد ابناءنا، اللهم اهد زوجاتنا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اجمعنا وابائنا وامهاتنا وابنائنا وجميع المسلمين في جنات الفردوس الاعلى. اللهم انر على اهل القبور من المؤمنين قبورهم، اللهم انر على اهل القبور من المؤمنين قبورهم، اللهم آنس وحدتهم في القبور، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. امين امين. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة، قبل أن أبدأ في موضوع هذه الخطبة، أستأذن إخواني الكرام الذين يجلسون في المسجد من الخلف أن يتقدموا إلى الأمام، لأن هذه الطريقة أن يستند الرجل إلى الجدار ليست من عادات المؤمنين، ليست من عادات المؤمنين أن يستند إلى الجدار ووجهه إلى غير القبلة. ينبغي أن يتأدب المسلم بآداب الإسلام. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسارعون إلى الصف الأول، فإن لم يدركه فالثاني فالثالث. أما إن الرجل يذهب في الصفوف الأولى ويذهب إلى آخر المسجد فيجلس هناك مع الصبيان والأطفال، فإن هذا ليس من خلق الرجال. عنوان هذه الخطبة أيها الأحباب الكرام عنوان هام يهم كل مسلم، وهو كيف تربي ولدك. إن كل مؤمن صادق الإيمان يتمنى أن يرزقه الله جل وعلا الولد الصالح الذي يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى ويسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غرو، فإن الأنبياء والصالحين كانوا يتمنون ذلك. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول: رب هب لي من الصالحين. وظل يتضرع بهذا الدعاء حتى رزقه الله جل وعلا إسماعيل عليه السلام، فقال تبارك وتعالى: وبشرناه بغلام حليم. وهذا نبي الله زكريا عليه السلام تمنى أن يكون له ولد، لا سيما وقد كبر سنه وضعف عظمه وشاب شعره، فنادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا أي ولدا يرثني ويرث من آل يعقوب. لم يكن عنده 10 أسنة يريد أن يرثها وإنما يرث عنه النبوة والعلم والدعوة إلى الله. يرثني ويرث من آل يعقوب أي هذه النبوة الماضية في آل يعقوب ستنقطع لأنني عقيم فاجعل هذه النبوة ممتدة في هذه الذرية. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فاستجاب الله دعاه فقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وهكذا كل مؤمن يتمنى أن يرزقه الله الأولاد الصالحين حتى إن رب العزة تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين يعني هب لنا الأولاد الذين يسروننا. فقال عكرمة ومجاهد لا يسر المؤمن بصباحة الوجه يعني ولا السخين أو أبيض أو أحمر وإنما يسر بطاعته لله جل وعلا. ولذلك يقول شيخ عكرمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية يعنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا الأبناء الصالحين الذين يطيعون الله جل وعلا. قرة أعين أي تقر به عينك. والمؤمن لا تقر عينه إلا إذا رأى ولده يصلي ورأى ولده يقوم ورأى ولده يحفظ القرآن ورأى ولده يبر والديه. ولكن هناك أسباب ينبغي أن يتبعها المؤمن لإيجاد هذا الولد الذي ينشده. من هذه الأسباب أيها الأحباب الكرام أولا الزوجة الصالحة. فإن الشاب الذي لم يتزوج ينبغي عليه أن يبحث على الزوجة الصالحة التي تربي ولده تربية إسلامية طيبة. ولا يكون كل هم الشباب مظهر المرأة لونها أو شهادتها أو عائلتها فقط وإنما ينبغي أن يكون الدين والخلق هو الأساس في الاختيار. أما من تزوج فماذا يصنع؟ من تزوج عليه أن يضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يصلح الله زوجته وأن يخرج من صلبه أبناء صالحين. ثم عليه أيضا أن يعمل جاهدا على تربية الولد التربية الإيمانية. وقد تفحصت الوسائل التي تؤثر في تربية الولد فوجدت عاملين أساسيين هما الأساس في تكوين شخصية ولدك. العامل الأول دور البيت في التربية والعامل الثاني دور المدرسة في التربية. أما العامل الأول فهو دور البيت في تربية الولد فإن البيت هو المؤسسة الأولى التي ينشأ فيها الولد ويترعى. فإن كان البيت معاندا خرج الولد معاندا وإن كان البيت كاذبا خرج الولد كاذبا وإن كان البيت مخادعا غشاشا خرج الولد كذلك. فالولد صورة من بيته والولد يتأثر بتعامل أبيه مع أمه. أرأيت ولدا يستمع إلى أمه وأبوه يناديها يا فلانة تقول لا افعلي كذا تقول من أفعل رأيه هو الذي يمشي وهو يقول رأيه هو الذي يمشي. فإذا رأى الولد هذا العناد والشقاق في البيت فما عساه أن يخرج هذا الولد؟ يخرج ولدا معاندا يخرج ولدا معقدا نفسيا. اما اذا رأى جوا ايمانيا طاعة متبادلة وحبا متبادلا وألفة بين الزوج والزوجة يخرج الولد ولدا طائعا صالحا هينا لينا. فاعلم ان هذا البيت يؤثر تأثيرا مباشرا في ولدك، فإياك ان ترفع صوتك على زوجتك امام ولدك فيتعلم منك ذلك، وإياك ان تسب ابنائك امام بعضهم فيتعلمون منك، وإياك ان تفعل شيئا مريبا امام هؤلاء الابناء فيتعلمون منك. وانتبه انتبه، اذا اردت ان تعاتب زوجتك فعاتبها فيما بينك وبينها ولا يضطرب ابناؤك على ذلك، واذا اردت ان تنهرها او حتى ان تضربها فلا بد ان يكون في خلوة من الابناء. واياك ان تفعل شيئا لا يليق بكرامة امهم امامهم، فانك اذا اهنتها اهانوها واذا اعززتها اعزوها. ولذلك لا تنادي زوجتك باسمها، تقول يا ام فلان او يا ام فلان، فيرى الابناء منك التقدير والاحترام لامه فيحترمونها. وانت ايتها الزوجة الطيبة اياك ان تنادي زوجك باسمه، يا احمد يا محمد يا فلان. فما الفرق بين زوجك الذي اسمه احمد وابنك الذي اسمه علي؟ ما الفرق؟ تنادي زوجك باسمه وتنادي ابنك باسمه هذا لا يليق، بل تقولين له يا ابا فلان. فاذا بالولد يشعر من امه احتراما وتقديرا وتبجيلا لابيه فيحترمه ويهابه. وانتبه، اياك ان تحطمي ترضية زوجك لابنك، الولد كذب او غش او خادع او فعل خطأ فمسكه ابوه فضربه فجاء ليهرب الى امه، وهنا يأتي دور الام. تدرس على يا ابني ده هو بيضرب العيال دقات ده حلما نسكو ما عندناش غير الولد ده. لا، تقول لي تعالى ما عايزك تعمل كده تاني لان الكذاب لازم ينضرب وانت اخذت جزائك. فيرى ان العامل الاول الاب والعامل الثاني كلاهما متفق على عقاب المخطئ فلا يخطئ مرة اخرى. اما اذا ادبت ولدك فاخذته وافسدت عليك تأديبك، او ادبت ابنتها فاخذت البنت صالحتها فتفسد عليها تربيتها. فانتبه انتبه الى هذا الامر، لابد ان تتعاون انت والزوجة على تربية الابناء تربية صالحة. واحذر واحذر ان تجلس بين ابنائك وتفعل شيئا مخلا بالمروءة. لا بأس ان يمزح الرجل مع زوجته، لا بأس، فالاسلام اباح ذلك، لكن لا يكون امام الابناء والبنات. ولذلك فتأثير البيت على الابناء من اربعة محاور. المحور الاول التربية بالقدوة، والثاني التربية بالملاحظة، والثالث التربية بالصداقة، والرابع التربية بالتوجيه والإرشاد. أما التربية بالقدوة فإن الابن مولع بتقليد أبيه والبنت مولعة بتقليد أمها. فاعلم أن ابنك سيكون صورة منك، فإياك أن تكذب أمامه أو تغتاب او تنم او تستهزئ بالناس. وتصور معي رجلا يكتب امام ابنائه، فلان طرح الباب قلوا له اضيه مش هم، ثم يجلس هذا الرجل بعينه فيحذر ابنائه من الكذب، هل سيستمعون له؟ كلا. وتصور معي رجلا لا يصلي ولا يراه ابنائه يحافظ على الصلاة في المسجد، ثم انه يجلس بين ابنائه فيأمرهم بأداء الصلاة في وقتها، هل سيسمعون له؟ هل سيطيعون أمره؟ كلا. وتصور معي رجلا يخرج علبة السجائر من جيبه ويخرج في قاب الكبريت ويشعل السجارة بين أبنائه، يدخن بينهم ثم يجلس بينهم ويحذرهم من التدخين ويبين لهم ضرره وخطره على الجسم. هل سيستجيب أبناؤه لذلك؟ كلا، إنهم يرونه يكذب ما يقول ويقولون في أنفسهم لو كان الدخان مضرا فعلا ما شربه أبي، فأبي عاقل. والولد يظن أن أباه يعلم كل شيء ويفعل كل صواب. فاحذر، فاحذر من ذلك. وإياك أن تجلس بين أبنائك ثم يذكر فلان فادخل فلان، هذا فلان من صفته كذا وكذا وكذا، وتسخر منه وتغتابه والأبناء يضحكون. أنت تعطيهم درسا عمليا في الغيبة والنميمة. إذن التربية بالقدوة أمر هام جدا، وعليك أيتها الأخت المسلمة أن تكوني صورة مثالية أمام ابنتك، فكوني محجبة حتى تتحجب ابنتك. فلا يمكن أن يتصور أن امرأة متبرجة وأن ابنتها ستحب الحجاب قط. وأنت أيتها المرأة المسلمة أثناء وجودك في البيت تطبخين، فإذا بالعصر قد أذن، دعي ما في يديك وقومي فتوضئي واجلسي على سجادتك وصلي صلاة العصر. حينها ستراك ابنتك فتقتدي بك، فترتق صورة في ذهنها وتتكون بها شخصيتها حتى تكبر وتصير ابنتك الصغيرة زوجة وتكون في مثل عملك، فتترك عملها وتصلي الصلاة في وقتها. لأن هذه الملاحظات ترتسم في أذهان الأطفال والأبناء، فإذا بها تكون شخصياتهم في المستقبل. التربية بالقدوة، إياك أن تنحرف أمام أبنائك. ثانيا، التربية بالملاحظة. بعض الناس لا يدرون أبنائهم أين هم، ينجبون أبناء ويخذفونهم للشارع ليربيهم، فإذا بالولد يخرج مشردا، وإذا به يكبر فيعق أباه وأمه ويسبهما. كلا، أنت أنجبت ولدا بدأ دورك في التربية، لابد أن تسأل عن ابنك. تأخر، كنت مع من؟ مع ابن فلان وفلان وفلان. لا، ابن فلان لا تمشي معه، عائلة الغير طيبة وسيرتها عفنة، أما ابن فلان فولد يصلي وطيب وأبوه طيب فامشي معه. لابد أن تلاحظ ابنك مع من يمشي، ثم إذا لاحظت عليه شيئا فقومه. إذا لاحظت على ولدك كذبا قل لا، الكذب حرام والكاذب منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. ويقول عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا سمعت ابنك يسخر من صديقه في المدرسة تقول له لا قف، هذه غيبة، لا يجوز أن تستهزئ به. يقول الولد كالنهضة المدرس سأله فلم يعرف السؤال، وقام المدرس ومد على رجليه والطلبة يسخرون، وبدأ يسخر من هذا الولد ويغتابه. تقول له لا يجوز ذلك، حتى وإن حدث هذا فاكتمه ولا تتكلم بصفات ذميمة يكرهها زملاؤك، فإن الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، وتبين له أنك أنت الآن كأنك وضعت هذا المسلم بين يديك وأخذت تأكل منه وتنهش وهو ميت. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لا يحب مسلم ذلك، لا يحب مسلم ذلك أبدا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ كلا. وإذا سمعت ابنك ينادي أخاه يا ولد، قل له لا، ليس من الأدب أن تنادي أخاك بكلمة ولد، لكن ناديه بأحد أمرين، إما أن تناديه باسمه تقول له يا محمد أو يا علي أو يا أحمد، أو أن تناديه بلقب الأخوة، يا أخي محمد، يا محمد يا أخويا، يا أخي خالد. إذا بالولد يتعلم ذلك فيحترم أخاه أمام الناس. فإذا رأى الناس هؤلاء الأبناء رجال كبار يقدر بعضهم بعضا قدرهم الناس. أما لو رأهم الناس رجال كبار يقول يا محمد بعوده يا علي، لا يعرف الأكبر من الأصغر ولا يحترم أحدهما الآخر، إذا بالناس يستهزئون بهم ويسخرون منهم. أنا أقول لك هذه الأشياء الهامة لأنك أنت تركزها في شخصية ابنك حتى إذا كبر إما أن يكون ولدا نافعا مستقيما محترما بين الناس، وإما أن يكون ولدا لا شخصية له. التربية بالملاحظة. ثالثا التربية بالصداقة. اعلم أن الولد يأخذ عن أصدقائه ما لا يأخذ عنك، فإن الولد يأخذ عن أقرانه وأسنانه أخلاقا كثيرة. فعليك أن تلاحظ ولدك وأن تتخير أنت له الصديق، تقول له مسمع ابن فلان، حتى لو مش عايز مسمع، لا مسمع، روح معه وتعال معه. لماذا؟ لأن ابن فلان ولدا خلوقا دينا مستقيما لن يأخذ عنه إلا الأخلاق الطيبة. واحذر من ابن فلان لأن ابن فلان ولدا سبابا شتاما فاحشا متفحشا، أو لصا أو مغتابا، أو ولدا مخادعا غشاشا، لا يمشي معه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في سنن الترمذي بسند حسن: المرء على دين خليله، أي على طريقة صاحبه، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أي فليختر أحدكم الصديق الطيب الذي يحترمه ويخالله ويخالقه. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمصاحبة الصادقين كما روى الترمذي أيضا بسند جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، من التربية بالصداقة أن تبعد أبناءك من المشي مع المائعين والفاسقين والماجنين، فإن الميوعة والمجون قد انتشرت بين الشباب اليوم. فترى شابا في كلية أو في معهد أو موظفا، وإذا به يتشبه بالغرب في قصة شعره، أو في لون قميصه وبنطاله، أو في مشيته، أو حتى في سماعه. فترى شابا تتعجب منه، ترى شابا غريبا لا يفهم في الإنجليزية شيئا، وإذا به يفتح على الموسيقى الغربية، أو على مايكل جاكسون، أو على مغني أجنبي يدندن بكلمات هو لا يفهمها، ويضرب موسيقى صاخبة تشمئز منها النفس وتنأى عنها الأذن الطباع السليمة. ورغم ذلك إذا بالولد يستمع هذا ليقال الناس فلان يستمع إلى موسيقى غربية. إياك أن يمشي ولدك مع هذا الولد، هذا ولد ضعيف الشخصية، ممزق، خاوي من الداخل. أما الولد الرزين الذي يحافظ على أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل راسخ ثابت، فليمشي ابنك معه. أما آخر شيء في أمور البيت فهو التربية بالتوجيه والإرشاد. أنت لابد أن تكون موجها ومعلما لأبنائك قبل المدرسة. فمن منا أيها الأحباب يجلس مع أبنائه كل أسبوع مرة، يفتح كتابا من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ عليهم حلقات السيرة النبوية، ليقتدي أبناؤك بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحبونه ويبشرونه ويحترمونه. من منا يجلس مع أبنائه ولو مرة في الشهر يحكي لهم قصص الغزوات الإسلامية والأبطال المسلمين كخالد بن الوليد وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، لكي يعرف الأبطال الحقيقيين. لأنك لو سألت ابنك الآن من تعرف من الأبطال يقول البطل الفلاني لاعب الأهلي، والبطلة الفلانية ممثلة الفيلم الفلاني. هؤلاء هم الأبطال عند أبنائنا. حتى إن الولد من كثرة تكرار هذه الأفكار الخاطئة، الإعلام الذي كل يوم ليل نهار يبث على أذهاننا البطل الفلاني والبطلة الفلانية، ماذا صنع هذا البطل؟ فتح القسط، لا، مثل مع امرأة لا يعرفها، قبلها وقبلته. أو البطل الفلاني بطل الدوري أو بطل الكأس، ضرب الكورة 60 مرة دخلت هدف في الجون. ما هي الكورة؟ جلد منفوخ، جلد منفوخ يجري حوله هؤلاء الشباب ثم يضربه برجله، ما هذا؟ فإذا بالولد إذا قلت له ماذا تريد أن تكون وما مثالك في الحياة، ماذا تتمنى؟ يقول لك أتمنى أن أكون راقص، أو أتمنى أن أكون لاعبا. عجيب، لماذا؟ لأنك أنت الذي غرست في هذا الخلق المشي. كل يوم يقول البطل البطل البطل، فظن أن المثل الأعلى هو الرقص، أو المثل الأعلى هو لعب الكورة، فيخرج ولدك تافه ضعيف الشخصية لا قيمة له. فانتبه، انتبه يا أخي المسلم، التوجيه والإرشاد لابد أن تكون ملاحظة تامة في البيت وتوجيه دائم مستمر. أعجب من بعض الدعاة الذين ينصحون الناس ويعظونهم وأبناؤهم في البيت لا يعرفون من الدين شيئا. أبناؤك أبناؤك أولى بك. وأعجب من مدرسين في مدارس ومديرين مدارس ينصحون الطلبة وإذا وقف أمام الطابور وقال كلمة تعجب الطلاب منه وحرم أبناؤه من هذه الكلمة، وأبناؤه أحوج إليها وأشد، لأنه سوف يسأل عنهم أمام الله جل وعلا. فانتبه أخي المسلم من هذه المسألة. ثم ننتقل إلى الدور الثاني الذي يؤثر على أبنائك وهو المدرسة. قبل أن تذهب بهم إلى المدرسة لا بد أن تؤدي أبنائك إلى الكتاب ليحفظ القرآن. الأولاد الآن أصبح القرآن عنده لا قيمة له، لماذا؟ لأن الولد حافظ القرآن مثل الذي لا يحفظ. لكن لو الولد جاب 100 من 100 في الرياضيات صارت هذه أمنيته، لأنه يشجح في المدرسة والطالب يقول هذا الأول. لا، أنت تبين لولدك قدر هذا القرآن، تقول يا بني احفظ القرآن واصبر عليه. نحن نكون في المسجد أكثر من 100 رجل، فينا الشيبان الكبار وفينا الرجال وفينا الشباب، فإذا بنا نقدم شابا من أصغرنا يؤمنا للصلاة. أتدري لماذا يا ولدي؟ لماذا هذا الولد فضل علينا؟ لماذا هذا الشاب لا نركع إلا إذا ركع، ولا نسجد إلا إذا سجد، ولا نستطيع أن نخالف له أمرا، فلو خالفناه في ركوع أو سجود أكنا وعذبنا ربنا. أتدري لماذا قدم؟ الذي قدمه هو القرآن، الذي قدمه هو القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله، أي أحفظكم لكتاب الله جل وعلا. فقل له يا بني إن القرآن يجعلك ينبل رأيك وتكبر شخصيتك ويعلو مقامك بين الناس بل وعند الله جل وعلا. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فحفاظ القرآن هم أهل الله، فعليك أن تشجع ولدك كما تشجعه أن يكون الأول في المدرسة فشجعه أن يحفظ القرآن. وأنا أعجب من أناس ربوا أبنائهم تربية علمانية كبيرة في المدارس العلمانية، تربى في الثانوية والكلية أستاذ في الذرة، ثم تسأله، تسأل هذا الأستاذ في الذرة ماذا تحفظ من كتاب الله، يقول لك أحفظ إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. عجيب، هذا الذي تحفظه من كتاب الله، هذا مقامك وهذا مقدارك. انتبه، ليحفظ ولدك إن لم يحفظ القرآن كله يحفظ ثلاثة أجزاء خمسة أجزاء يحسن بها صلاته. أيها المدرس، إننا ندفع إليك فلذات أكبادنا ومهجنا، فهي أمانة في عنقك فإياك أن تضيعها. واعلم أخي المسلم أن ابننا يقضي بين يديك خمس ساعات على الأقل يوميا، أي 30 ساعة في الأسبوع، أي 120 ساعة في الشهر، وهي كفيلة بأن تغير عادات وتقاليد وقيم الطفل. فهي أمانة في عنقك 120 ساعة سوف تمام ربنا جل وعلا، فعليك أن تستغل هذه الفرصة في الدعوة إلى الله وتثبيت العقيدة الصحيحة. واعلم أن أعداءنا يبثون لنا السم في الدسم في مناهج التعليم، يحذفون أشياء معينة تمت إلى الإسلام بصلة، ويضعون أشياء أخرى تدمر الإسلام من جانب آخر، ومن هنا يأتي دور المعلم. وإذا أردت أن تكون دعوتك دعوة مؤثرة في الطلاب فعليك بالآتي: أن تكون ذا مظهر إسلامي بين الطلاب، يعني تكون ملتحيا وتكون وقورا، لا تكون رجلا مربي قصة. ماذا عساه ابني وابن هذا إذا جلس أمامك مربي قصة؟ ماذا يتعلم وهو ينظر إليك أيها المعلم على أنك أنت القدوة وأنت المثل الأعلى؟ وإياك أيضا أن تكون مدخنا، فإن هذه العادة السيئة إذا رآك أبناؤنا فإنهم سيتعلمونها منك، فتتحمل آثامهم وآثام من تعلمها منهم إلى يوم القيامة. ثالثا، إذا بدأت درسك فلتكن وقورا، تدخل الدرس طلق الوجه مبتسم ولا تدخل مكشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سبق في صحيح مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أبناؤنا إخوانك في الإسلام، تدخل مبتسما. ثالثا، إياك وتحايا الجاهلية. صباح الخير، مساء الخير، good morning. لا، تدخل فتذكر لهم تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيرد الطلاب عليك ويعلمون أن هذه هي تحية الإسلام. رابعا، عليك إذا دخلت الفصل أن تبدأ حصتك بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليتعلم الطلاب من كذلك. سادسا، تختم ذلك، تختم الحصة بدعاء ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حتى إذا كان في الحصة لغط أو خطأ فإن الله جل وعلا يغفره لك. عليك أيضا أن تكون سلسا المعاملة مع الطلاب، هينا لينا، وإذا احتاج الأمر إلى شدة فشد واغلظ عليهم، لكن لا يكون الأمر كله غلظة وشدة. إذا قابلت أحد الطلاب خارج قاعة الفصل فلا تروي عنقك وتقول أبدان المدرس وابدأ الولد بالسلام وقول السلام عليكم، تلوي عنقك متكبرا. لا، لابد أن تبدأ الولد بالسلام وتقول السلام عليكم. لماذا؟ ليحبك الأبناء فيقبلون دعوتك فيقتدون بك. والذي كان أفضل منك ومن أبيك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالصبيان كما قال أنس بن مالك يمر بالصبيان الصغار يلعبون فيسلم عليهم السلام عليكم، فيقول الصبيان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلم التكبر، علامة تتكبر. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بصبي صغير كان اسمه، كان يكنيه بأبي عمير، وكان معه نغير صغير يلعب به، النغري اللي هو نوع من أنواع الطيور، ففقده مات. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمير ما فعل النغير؟ عصرك الصغير، ايه احواله، هو فين، مش معك النهاردة ليه؟ وهذه تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتغرس في الولد خلق الرجولة منذ الصغر. ولذلك اذا دخلت انت مع ابنك في المجلس ومعك رجال كبار، ودخل ابنك اللي عمره 10 سنين يقعد معك، ايه انت يا ولد رحنا جوا، يجلس ابنك معك في المجلس يعرف كيف تكلم الرجال ويكلمونك. اذا دخل عليك رجال نادي لابنك وابنائك تعالوا يا فلان انت وفلان، اجلس يا ابني معك، مرحبا اهلا وسهلا، رحب بالضيوف، تعلم الولد الكرم وتغرس فيه هذا الخلق. اذا جئت للمسجد واردت ان تضع صدقه في صندوق المسجد فاعطاها لابنك يضعها هو، لان ابنك سيتعلم من ذلك خلق الانفاق في سبيل الله. اذا فهذا المدرس ينبغي ان يكون قدوه امام طلابنا. واذا ابتليت ايها المدرس بتدريس في مدارس مختلطه فاياك والنظر الى البنات، غض بصرك عنهن، وامر الطلاب بغض البصر عن الفتيات. وانت ايتها المدرسه كوني قدوه لطلابك، فكوني امام طلباتك طالباتك امراه محجبه زينه وقوره. مش تقول اصحكي مع المدرسين، احدى الابناء جاءت الى ابيها وهي طالبة في المدرسة الابتدائية، تقول يا ابتها، قال لها ليت له الابلة فلانية، الابلة الفلانية عندنا ماشية جزمة بكعب وعمل تخبط قدام المدرسين الرجال، لانها علمت ان هذا لا يجوز، فتعجبت ان ابلتها ومدرستها تفعل ذلك، تفعل هذا الامر المحرم. فينبغي للمدرسة ان تعلم انها امام اعين الطلاب، اي صغيرة وكبيرة يراها الطالبات عليها فيقتدون بها. وبهذه المناسبة احب ان انبه الى بدعة جديدة ظهرت منذ شهر تقريبا في الحجاب والخمار، وهو امر ما كنا نراه قط. كنا نرى البنت المحجبة التي تلبس خمارا او تلبس على اقل شربا تعقده على ناصيتها فلا يظهر من شعرها شيء عشان بتضبط الاشربة من وراء، لكن ظهر الان موضة ما ادري من اي مكان اتوا بها، وبدأ يقلد بعضهم بعضا يربط الاشربة من تحت، فاذا ربط الاشربة من تحت ظهر الاشربة هكذا كأنه قزح، وظهر من اسفل منه الشعر. فترى البنات امامك كلهن لابسات الخمار والشعر باين، ليه؟ لان البنت لابسه الاشارة من اكثر موضة جديدة. ونحن معشر المصريين نحب التقليد رجالا ونساء، فالمرأة مثلا، انا انبه على هذا عشان كل مدرس ومدرسة وكل واحد منا ينتبه وينظر الى بنته بلا لا اربطي الاشارة من ورا حتى لا يظهر شيء من شعرك، هذه موضة لا تليق بالمسلمة. نحن ايها الناس دائما يقلد بعضنا بعض، فالمرأة كانت تلبس جيبة يوما ما، فرأت من تفتحها من الأمام ففتحت، ثم فتحتها امرأة من وراء ففتحوها كلهم من وراء، ثم فتحتها امرأة من الجنب ففتحوها من الجنب، ثم شمطوها من كل جهة، فإذا بالمرأة تقتدي بهم فتفتحها من كل جهة. لعل واحد يقول النساء ضعيفات العقول، مجرد ما يروا أي شيء يقلدون، والرجال أيضا. كنا قديما نرفع البنطلون لجوه وعيب لو الراس طلعت لبره، والخياط الجيد يخيط بحيث ان حتى الخيط لا يظهر، فواحد لبس مره البنطلون متشقلب او خيطه بالعكس لبره، مجرد ما خيطه لبره كل الناس اللي عنده مرض بدأوا يخيطوا الرافيه لبره ويقتدي بعضهم ببعض. لماذا؟ نحن معشر الناس نقلد، لا شخصيه عندنا ولا قيم ولا اخلاق ولا مبادئ، مجرد ما نشوف اي حد الرفاه لبره من السيرفر، من الجوه الفتحه من قدام ماشي، لو كان من ورا نبقى من ورا وهكذا. فنحن نقول على المسلم ان يكون ذا شخصيه متزنه لا يقلق يؤثر ولا يتاثر. اما الامر الثاني الذي يجب على المدرس والمدرسه فعله وبه اختم ان شاء الله تعالى، وهو امر هام جدا، الربط بين الماده المقرره ودين الله جل وعلا. فعلى مدرس التاريخ مثلا ألا يفرض لهم التاريخ فردا، وإنما عليه أن يستنبط منه العظة والعبر، العظة والعبرة، لكي يبين لهم انظروا عاقبة الظلم، فلان هذا الملك الظالم لما ظلم كانت عاقبته كذا، ثم يأتي فيرن على وتر الأخلاق إياكم والظلم، حد يظلم زملائه يا شباب. وعلى مدرس اللغة العربية أن يسخر موضوعات التعبير إلى موضوعات دينية أخلاقية. اكتبوا لي يا أولاد موضوع تعبير مش عن الشجرة أو عن 6 أكتوبر، أو اكتبوا لي موضوع تعبير عن الانفتاح الاقتصادي، اكتبوا لي موضوع تعبير عن فضل المحافظة على صلاة الفجر، اكتبوا لي موضوعا في التعبير عن بر الوالدين، اكتبوا لي موضوعا في التعبير عن ذم الكذب وخطورة الكذاب، وضعوا قصصا تؤيد ذلك. لا موضوعات التعليم. ايضا بالنسبة للامثلة في القواعد ينبغي ان تكون امثلة جيدة، قام محمد مبكرا فصلى الفجر وهكذا. اما المدرس الاخر وهو مدرس الجغرافيا والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا ينبغي ان يربط هذه الاشياء بقدرة الله تبارك وتعالى في الكون، وان درس شيئا قد اشار القرآن اليه ينبه على ذلك بين الطلاب لكي يرتبط قلب الطالب بالله جل وعلا. واذا كان يدرس نظريات فاسدة كنظرية دارون او غيرها يبين ان هذا الكلام كذب وزور، لكن ادرسوه يا شباب فقط علشان ورقة الاختبار، لكن هذا كذب، الانسان ليس اصله كذب، الانسان اصله ادم عليه السلام وادم من تراب. اما مدرس اللغات الاجنبية الفرنسية والانجليزية فليكن حذرا جدا، فإن معظم هذه الكتب طبعت في بلاد الغرب وجيء بها إلينا مجانا معونة أمريكية. أتدرون ماذا في هذه الكتب؟ افتح مثلا كتاب أولى وثانية وثالثة ثانوي أدبي بارت 1 و 2 و 3 أتلاقي عجب موضوعات، موضوع المفروض يكون موضوع أدبي عشان الولد يتعلم منه المحادثة الإنجليزية، الموضوع الأدبي يتكلم عن ماذا؟ عن الرقص، موضوع ثاني عن الديسكو، موضوع ثالث عن الخمر. عجيب. ينبغي على المدرس ان يدرس لهم الالفاظ كالفاظ جافه، ثم يقول لهم يا شباب الرقص حرام ولا يجوز، ومؤلف هذا امريكي فاجر لا يعرف شيئا من دين الله. فينبغي على المدرس اذا وجد شيئا يخالف دين الله عز وجل ان ينبه عليه. نظريه الشك عند داروين. ايضا ينبغي على مدرس الفلسفه ان ينبه عليه. كل هذا ايها الشباب لان ابناءنا امانه في اعناق المدرسين. واخيرا عليك اخي المسلم اذا جاء ابنك من المدرسه تساله درست النهارده وماذا اخذت، صليت الظهر في المدرسه، اذا لم تكن صلي قبل ما تتغدى توضا صلى الظهر. هكذا يرزقنا الله جل وعلا ابناء صالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لامواتنا واموات المسلمين، اللهم انر عليهم قبورهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النيران. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. امين امين امين. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه.